الصلاه. هذا يعني الحديث الذي هو حديث الشفاعه ذكر لبعض الاخوه يعني انه هناك يرد على حديث الشفاعه الذي في اخي يخرج من وجدكم في قلبي مثقال ذره من ايمان، وقوله يعني ثم بعد هذا يعني يعني شفاعه الله ورحمه الله ان يخرج اقواما لم يعملوا خيرا قط. قال هذا خاصة الأخير من لم يعمل خير قط، مثل لفظ النبي في الحديث الذي قتل المئة فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خير قط مع أن الرجل أتى تائب وقد عمل خير. فهذا يعني إشكال أن لم يعمل خير قط مع أن هذا الرجل مؤمن بالله وسيد الله إلا الله ونحن نحسن الله. كيف الجواب عن هذا الإشكال منهم؟ قال إنما هذا خرج مخرج القالب الغالب اللي هو لم يعمل خير قط. عن قضية انه رد هذه الجزئية انه تارك الصلاة كافر، اذا قلنا انه هذا ما ينفع العمل معه الدخل اذا ترك الصلاة. اولا هو علاقته بحديث الشفاعة اذا شفنا نحن ان هؤلاء اخواني ما كانوا يصدون وهو يقولون انه لا اخواني يأذن الله عز وجل بأن يشفعوني ثم يشفعوني وجه أخرى. ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟ يعني قوله أنه لم يعمل خيرا قط أي يعني ليس في معنى ما لي ولو يا أخي أول حديث لم يعمل خيرا قط ما يشاء، لأنه ليس موضوعنا الآن فيه. موضوعنا أن هذا حديث صحيح وصحيح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم كانوا يصومون صلوا لكنهم ما نراه معنا فيستأذننا ربهم بأن يشفع لهم فيأذن لهم. خرجت أول وجبة، الوجبة فيهم الذين كانوا يصومون صلوا لكن فتحوا ذنبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين ثم يؤذن لهم بإخراج وجه أخرى. هذه الوجه الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلون. فأنا أتساءل الآن ما علاقة الحديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين ولم يكونوا من المصلين؟ وجه العلاقة، وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء فلعله أن الوجبة الثانية أنهم يعني أخرجوا رجلا فقالوا مثقال ذرة أو مثقال دينار لا ينفي أنهم غير مصلين، لا ينفي أنهم يعني هذا دليلنا، دليلنا أن الذين كانوا يصلون أخرجوا أول وجبة. أيوة، والآخرين الذين هم يعني هل ينفي أنهم طبعا لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ثم نراهم معنا اشفعوا لهم فأخرجوهم. فلما أذن لهم بأن يشفعوا لجماعة ثانية هؤلاء ليسوا فيهم لذلك لو سأل ايش علاقة الحديث؟ إذن هنا التصنيف والترتيب هو اللي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا كما قلنا آنفا في التفصيل بين كفر الأسفار والعمل إذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي فلسنه عملا وليس عن غنى له الإنكار فهؤلاء يشفع له فيشفع له فيه. إذا انقطع عن الإشكال هذا، إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث أنه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن. ايش معنى لا يدخل الجنة إلا المؤمن كامل؟ يعني لا، فأنا بقول تارة بلى تارة لا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمنا كاملا أو على الأقل رجحت سيئاته على تعجماته ولا سيئاته. أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات إلى آخره هذا إن لم تشمله مشيئة الله المغفرة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن لم تشمله مغفرة الله

فقد كفر جحودا لهذا الحكم ألحق بالأول أي طهو كافر. من ترك الصلاة وقد كفر معترفا بمن ترك الصلاة حرام لا يجوز وكفر عملي وهذا لا ينحق بالكافر. من حلف بغير الله عز وجل أمعذرة أنا ما أعرف هذا فإن ذكرناك إيه والله ضربت عليه العادة هذا لا يكفر كفر يا سفادية ولا يكفر كفر عملي. الأحاديث والنصوص كلها تتجاوز بعضها مع بعض وتضطرنا اضطرارا فكريا عقديا إذ ما نقع في خلف ضيفه هم كفر كذا عن دينهم وهم ارتد عن دينهم هو يؤمن بأنه هذا سميع في الواحد وهون لا كفر يعني عصى الله عز وجل وكفر كذا عن دينه. لكن ما هنالك من أشياء كثيرة كثيرة جدا ولذلك أنا استغربت قولك إنه هذا لم يعمل عملا أو خيرا قد ربط بموضوع حديث الشفاعة. نحن لاحظنا التفصيل المذكور في هذا الحديث عليه الذي يشعرنا تماما أن هناك معذرين في النار كانوا مصلين أخرجوا دخلوا النار ليس بسبب تركهم الصلاة وإنما قد يجني قد يسوق قد يأكل الربا إلى آخره فدخلوا النار كما جاء في بعض الأحاديث بجنوب اجترحوها لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلين. ولذلك إخوانهم المصلون الصالحون قالوا يا ربنا لا نرى معنا إخواننا الذين كانوا يصلون والله وجدتهم الظن وأمرهم بأن يشفعوا فاشفعوا لهم. قالوا إخواننا ما ذكروا فأخذوا من عرفتم منه هذا التصنيف هو الذي جعلنا نحتاج بالحديث ونحن لم نكن من قبله نحتاج بهذا الحديث عندنا احتياج كبير وكبير جدا لكن الحديث هذا في الحقيقة جاء نورا على النور أوضح لمن كان غافلا أن هذه المسألة فيها غلول من بعض المسائل والعلمات ويكفي في ذلك أن تعلموا أن جماهير علماء المشتاقين حتى الإمام أحمد الذي ينسب إليه القول بتأكيد حركة الصلاة كذرا في روايات كثيرة وأنا ذكرتها يقولون أنه لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاة متى يؤمن متى يسكن مؤمنا إذا كان مرتد عن دينه لابد أن يجدد إيمانه لا هو يقول أنه يأمره بقضاء الصلاة وبس يعني. حتى أذكر في الرواية وأنا أنسى كثيرا إذا كان عنده عمل مضطر يعتاد به يسمح له بأن يترك الصلاة أي قضاءها في نهاية تفرع له هذا الإمام أحمد إمام الشدة. ولذلك أنا أرى أن المسألة أخذ بشيء من الشدة أكثر من الله ممكن شيخنا وأظن هذا والله أعلم هو مشهور عند الحنابلة على الفرع لكن أريد تنقيبا على سؤال أحمد جميل سؤال لحظة عبد الرحمن يقول لأنه أولا العذاب الذي يمس أولئك العصاة مما لم ينجوا من النار هناك طبعا العذاب متفاوت في درجاته ولا نعرف كم يمسك آخر من يخرج النار كم يمسك العذاب ترى يعني أولا هذا العذاب الذي مس أولئك ربما يبقى أو يمتد إلى وقت طويل جدا لا يدرى أحصار لأن الله عز وجل ما حدد لنا الوقت أو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا الأزمنة التي يتفاوت فيها الخارجون من النار أبدا. فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذا بالله وهم آخر من يخرج من النار من المؤمنين ألا يسلم ذلك العذاب أولا نسأل الله العافية. يعني هل نقول بأن تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهم أم نرجو للذين يقولون لا إله إلا الله ما نرجو لمن ينطق بالشهادة والشهادة كما أشار شيخنا يكفي أنها كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه ونفعته يوم من الدهر أو من ذهره. هذه واحدة. أما المسألة الثانية فإن برضو يعني شيخنا أشار بهذه المسألة، لكن أنا أقول حتى يعني بصورة مختلفة أو بلفظ آخر، لأن الذي لم يعمل خيرا قط، الذي لم يعمل خيرا قط أي لم يشتر لم يعمل عملا صالحا غير لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه وهي القول الذي قاله، لأنه هي لسان يتحرك بها فهو عمل وقلب يعتقد فهو عمل أيضا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنه لم يعمل خيرا قط أي من الأعمال التي كان يعملها سائر المؤمنين المقتضيات مثل ما قال شيخنا. فهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة، ونحن المسلمين طبعا ما ينبغي أنهم يعني يفرطوا، لأن كل مسلم معرض نسأل الله العافية إذا كتف أمره في أول عمره في وسطه في آخره أن لا يبقى له إلا هذا الذي يقوله أو هذه الكلمة التي يقولها لا إله إلا الله، فكيف نرضى لمن يقول لا إله إلا الله أن نسوي بينه وبين من يقول غيرها أو من يجحدها حقها أو من يجحدها إلا حقها. هذه الزيادة لا تكفي في الاستدلال، يعني الأخير لم يعمل خيرا قط، نحن استثنينا لفظ يعني الإيمان والشهادة، هل تكفي وحدها لرد الحكم بكفر تارك الصلاة؟ يكفي من طريق دلالة العموم. يعني كيف شفنا هذا؟ لم يعمل خيرا قط، هلا نحن كما شرح الأستاذ ابن مالك لم يعمل خيرا قط استثنينا نحن، هذا كنت نستثني أيضا أما حديث الشفاعة في الأجواء طيب فعلا في إذا هذا يقضي على الاستثناءات. شيخنا هنا هذا اللفظ الذي أشار إليه الأخوان عثمان أن يعمل خير الخلق أصل من الأصول العديدة التي استدل بها أهل السنة على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله، أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان ولكنها شرط كمال من شرط كمال الإيمان، هذا أحد أدلة على ذلك. هذا نقطة أولى. بعدين نقطة ثانية، شيخنا تفضلتم بإشارة غالية عزيزة منكم في التفريق أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد والذي عنده جحود وإنكار للألوهية أو كذا. أنا أقول هذه نقطة شيخنا، وهنا يعني ملحظ اجتهادي أرجو منكم تقويمي فيها، إنه هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سببا في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة وليس العكس. الله الحمد لله الذي اللفظ قد يدل على ما تكون وقد لا يدل على ما تكون، لذلك لا بد من التفصيل. هذا أمر ضروري جدا من أجل أن يتسمى من رأيك الموقف. الآن ضربنا بعض الأمثلة وتساءلنا انه من فعل كذا فقد كفر، مش قلنا انه هذا يحتمل ان يكون كفر اتخاذه وكفر عليه. بعد هذا البحث انتقلنا الى الكفر اللفظي والكفر القلبي. وقفنا عند الكفر اللفظي وما قلنا ان من نفق بلفظ الكفر يدان بالكفر الصور، لابد من الشباب. لعل كثيرا من اخواننا الحاضرين يذكر حديثا صحيحا يقول عليه السلام: من حلف بالله فالعزة. الآن نحن إذا سمعنا من كان في الجاهلية يعيش فيه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا نقول فيه؟ أسلم. فإذا سمعناه حلف بالناس والعزة، شو بده يشرح لجهلنا؟ ليش مثل الكلام؟ هل نحكم عليه فورا لأنه أشبك وارتد عن الإسلام الذي دخل فيه بالكلمة الطيبة؟ الجواب لا. هذا الحديث من أدلة التي تجعلنا نكبح جناح نفوسنا بالمبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر. نكبح جناحنا المثار إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر. انظر الآن هذا الحديث بالإضافة إلى ما أنا أقصد به أنه لا يجوز المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر، وفي نتائج عمرة ما قال الرسول عليه السلام استيمدوه. ماذا يعني بحلفه هذا الذي هو سر صريح؟ لكن قال أن يقل إيه إحسانا للظن بهذا المسلم، لأنه ما دخل في الإسلام إلا وقد كفر بالله ونجا. لكن تستغرب عليه العام الجاهلية القديمة فيشفق لسانه ويقول كلمة الكفر. إذا نحن الآن نأخذ موعظة ونأخذ أدبا إسلاميا وعلما أننا إذا سمعنا كلمة الكفر من مسلم ما نتعرض شيء من كفره، وإنما كما أنت قلت أنت بعض الأمثلة نستوضحه. أولا شو قلت أنت يا سلام الإنسان يقول الديمقراطية شريعتنا فريضة شرعية شوي. الآن شو هذا الذي يكون الديمقراطية فريضة شرعية؟ هل يعني شرعية يعني إسلامية؟ أنت لا تجد كثير من حكام المسلمين يعبرون ببعض الخلافيات أنه يجب التحاكم إلى الشرعية الدولية. بس ما هذه الكلمة ولابد؟ ها؟ إذا الديمقراطية فريضة شرعية بدنا نحن نستوضح منه عن هالاسماء هالالفاظ السياسية ماذا يعنيها؟ وهي خطيرة يا اخي. انت تتكلم عن انسان مسلم، كيف لا اله الا الله محمد رسول الله، يمكن نشوفه ونصلي معه في المسجد وهو قال هذه الكلمة. لما بدك ما تحكم عليه، بدك حكمك يكون تربية غلط، لكن التربية تكون على طريقتين. طريقة لما بدنا نوقف معه شو هي الديمقراطية؟ أنا على مثل يقين أن هذا الرجل أولا سوف لا يحصل لك أن يعطيني وصف جامع ماني كما قال عن الديمقراطية. بالآخرين الديمقراطية المخالفة للشريعة الإسلامية هي فريضة. خلاص انقطع المشكلة بين الناس. لكن هل تظن أن أنت مع أي إنسان تسمع من هذه الكلمة فهيكونك لو سألته الديمقراطية التي أعنيها هو تعاكس وتخالف الشريعة الإسلامية تقريبا، هل تظن أنه يعطيك هذا الجواب؟ وده يقول هذه اسمعها من فلان الفاسد، فلان الخطيب، فلان الآخر، يقول نحن وهذا الخطيب ما يقع نسمعه يحمل غير الله. كل يا أخي قال فقد أشرف وأنزل للمسلم ويقول يقول من أجل آخر من كان حالدا فليحمد الله أو يصمت يا أخي لا تحمد بأبيك ولا بأخيك ولا بأخيك، لأن هذا معناه تعظيم غير الله والله أعظم من كل شيء، فإذا حلفت فاحمد الله عز وجل. أعمل هذه الموعظة، نحن جربنا الناس أعمل له موعظة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة قلت له حبيبي لا حبيبي تأكيد نبدا نحبك قلت له اخي ليش عم تحبك وما يقع بك إيه، لكن انت لا يستعجل الباس حضر في ذهنك ان الاسلام نهاك على هذا والا حينئذ بكام الكلمة ورجع منها خالي الاخر يقول لك ولا تدعو الله ربك الا يمالك هذا هو الجهد. لكن في كلمة تعليق وتعليق على الحديث كلمة لا اله الا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الخالق بالله والعزة أن يعقب كلامه الأول أو يعقب كلامه الأول بكلام آخر بلا إله إلا الله لم يفرق بين الناهي والمتعمد، فالحديث يشغلهم جميعا، يعني لأن المتعمد ربما يكون جاهلا وإذا كان قد يكون مخطئا أو قد يكون ناسيا أو يغلب عليه لسانه أو عادته، لذلك الحقيقة من أجل هذا نقول بأن كلمة لا إله إلا الله ليست هي التي تعيده إلى الإسلام، وإنما هي من باب التذكير بما ينبغي أن يكون عليه من التوحيد الخالص في لفظه وفي معناه. هذا من باب إحنا ألا يقال شيء آخر خاصة أن في الحديث أو أن للحديث بداية وأولا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعال أخمر فليتصدق ومن حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فخرج القول كالكفار. هذا هو يعني كأنه كفار هذا ايش كذا اظن وضع الجواب ان شاء الله. اظن في يعني قول انا يهودي من قال انا يهودي او نصراني هو كما قال، يعني هنا كيف نفكر هذا الحديث يكون اذا هذه كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة نصبح خلط عظيم جدا. في شيخنا يعني انا هذا نزال تفكير الاخوان والوصية انا اقول بان فينا نسمع سابق من كثير من الجماعات الاسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية تقف وبأن الذي يتولى الديمقراطية ولا ندري كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى، ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير ما كانوا يقولون. لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الحق الصحيح وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف. لماذا؟ لأمرين اثنين، أما الأمر الأول فمنهجنا واضح لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا الصالح، وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لا سمح الله إن تغير الحال وتبدل إلى مآل لا سمح الله غير ما نرجو فإن الأمر يكون كما كان من غير ما يكون من لا قدر الله ولا هناك أثر عن قوية الإيمان في عزيز جدا قد ذكرت في بعض الأنشطة التي تكلمنا من قبل قليل، فرأينا ناسا كانوا في الأمس القريب يقولون قولا هذا يقولون قولا مناسبا كانوا ينصرون شخصا وإذا بهم خيروه وكانوا يخذلون شخصا وإذا بهم نصروه فعجبت من حريفة اليمان ولا عجب فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا عنده هذا النص بعيد مني لكن على الأقل أحاول استحضار المعنى عن الأفعال أو غير الأفعال أصحاب الرضا يقول إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة فتنة هل أصابته أم لا فلينظر إذا كان يقول شيئا ذات ما كان يقوله سابقا فمن أصابته الفتنة لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا الكفر يخالف الكتاب والسنة فمن الكفر ومن التشدد بل ومن التشدد في الخوارج الإسلاميين أن يبادر إلى تفسير إسلامنا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله ويصلون الصلاة ويؤتون الزكاة ويستقبلون قبلتنا هذه الأمور الإيجابية التي تعرفوننا فيها ما ينبغي أن نعذرها ولا نقيم وزنا لمجرد أننا رأينا فيه من خلاصة لا بد أنه يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريكهم عن انفرادهم أما أن نكون رأسا هؤلاء الكفرة أو ارتدوا عن دينهم فهذا ليس من شأن المسلم الصالح العارف الكتاب والسنة. أما أن الأشاعرة والماتريديين هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة إما إلى الجبرية وإما إلى الاعتزالية ونحو ذلك فهم ما داموا أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو إليه من اتباع الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح فهم بلا شك سيخرجون بقليل أو كثير عن الخط المستقيم الذي عليه من السلف الصالح ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أنا لا أرى أن نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا ولا أن نقول إنهم هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل فلو في ذي هذه المناسبة خلصوا عنا صالحا وآخر الحجرة عسى الله من في ذلك أن يمر عليهم الأمين يعني هل يعتبر أن الذي دخل الكتاب أو بعض المسائل العقائدية أو بعض المسائل العقيدة هل يعتبر بعد إقامة الحجة عليه أن يبني يعني كافر أو يسلم عليه بذلك أم يبقى الأثر على القاعدة؟ أين نحن بحثنا بالنقطة بالذات وأتينا بالمثل الذي أوصى بتلك الوصية الجائية في المنهة في الجيش السابق لابد من إقامة الحجة. فإذا ظهر منه المعاندة فإنه يطلب أن يكون فيه، لكن إذا ظهر في عنده شبهة وعنده بالنسبة إلى حجة لا ينبغي أن يكفره، بدليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة الحديث أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الصالح كالمعتزلة والخوارج والشيعة ونحوهم، ومعنى هذا الأصل أنهم لا يفكرون به، فهم يشهدون لأنهم ينحرفون عن المعتزلة، يعني المعتزلة مثلا والخوارج ومنهم الإباضية في هذا الزمان يلتقون مع الشيعة في كثير من الضلال. أهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون كلام الله عز وجل مخلوق أن يعتزل، هكذا يقولون الخوارج، هكذا يقولون الإباضية المعروفون اليوم في هذا الزمان، هكذا يزعمون. مع ذلك فهم يقبلون حديث المعتزلة. هذا القبول على ماذا يدل؟ على أن هذا المعتزل وإن كان يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية. ليه؟ لأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما، إذا كان غير مسلم سقط حديثه ولا يعتبر رواية إطلاقا. أيضاً حينما نرى أئمة الحديث يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف الخارجة من سلسة الناجية، معنى ذلك أنهم لا يكفرونهم لكنهم يدللونهم. لماذا لا يكفرونهم؟ هنا الشيء من كلام الاستشهادي، لأنهم يعلمون أنهم قصدوا الحق وأخطأوه، ما قصدوا محاربة العقيدة الصحيحة، وإلا من علموا ذلك منهم يبدو أن لم يكونوا من أول الناس. هذول المعتزلة والخوارج هكذا كان موقف أهل السنة والمسلمين، المعتزلة العقل المشرعية والأشاعرة وخير من هؤلاء الجميع. ولذلك فليس من أهل السنة والجماعة تكفير هؤلاء، وأن لا نكتفي بأنهم على ضلال وعلى انحراف، وأما إذا بدر منهم شيء من الإنكار الذي يساوي من وصف الله عز وجل بمثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فهؤلاء هم الكفار. أولا أتيت على الإجابة على سؤالك إن شاء الله. نحن هذا من نزيل الله تبارك وتعالى به ونعتقد به الدائمين، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد أصبح به الطيب إن شاء الله. ولكن لا يخفى على كل الإخوان وعلى كل طالب العلم وعلى أهل هذه الدعوة في الحق التي استقام عليها أمرنا إن شاء الله، أن أولئك الذين يظنون بأنهم الشاعرة وغيرهم من الفرق التي انحرفت على الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق، لا يخفى على الجميع بأنهم يكفروننا، وعلى رأس من يكفرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا و وقالوها وصغروها ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها، ففي ظني أنهم يخرجون من يكتبها. الله الله الله بارك الله فيك. قلت أنه من إسماعيل ما نحن نعرفه أنه لا يجوز في الجملة إنما بالتحريف، فأنا ما أعلم أن الأشاعرة والمسلمية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا، أي يكفرون أهل الحديث، أي يكفرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحسن. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلاف أعلم وأحسن. يعني مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين وهؤلاء من علماء الكلام الذين يدخلهم مذهب الماتريدية والأشاعرة، أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المسلمين مذهب السلف، ولكن الجودة خاصة الزمن القصير خاصة هو هذا الذي أنا أعبد من باب التوضيح وليس من باب التعقيد. هذا الذي أردت أن أشرف نور أخواننا الحاضرين، قد يوجد في الزمن الأخير من يستبشي على وجهه للسلفيين اتباع السلف الصالح، فيخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء تكفير أئمة العلماء من اتباع السلف الصالح كابن تيمية بن القيم، من ظهر لنا منه ذلك فهو الكافر كامل، هو الكافر كامل. وهذا السقاط الذي لقبه بعضهم بحق السقاط هو الذي يعلن فعلا التكفير ليس فقط ابن تيمية وابن القيم اليهودية بل كل من يسير مسيرته، لكن تارة يجاري ويماري، تارة يعلنها بكل قلة الحياة استقطاب إلى علماء علماء السلف الصالح. بمثل هذا ننطبق عليها ما أدري يبدو أن تبادل شكاية يعني أنا وقفت على ضلالات الرجل عن عظائم التي أغنيها، لكن قضية تفكيري ليس من ناحية العقيدة فقط، عقل من ناحية الكذب الكذب وقفت عليه كثير على خدمة هذا الكذب عن شيخ من خلفي. الله أكبر. الله أكبر. الله الأول يعني بعض هؤلاء الناس يدعو بعض إخواننا للجلوس والمناظرة، وبعض الإخوة يعني لا يستحال قد لا يكون على المستوى المطلوب، فما النصيحة التي توجه لهؤلاء الإخوة ابتداء؟ هذا سؤال طيب حقيقة، أنا لا أنصح أي أخي منا إخواننا أن يلتقي مع هؤلاء إلا إذا كان مليئا بالعلم الصحيح والكذا والصدق، لأنهم أهل أهواء وأهل شبهات، فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم وأن يقيم الحجة عليهم قد جمع بين العلم والعقل معا، فيخشى أن يصاب في نفسه في عقيدته بشيء من أهوائه. فلذلك كان السلف الصالح يبادرون كل المبادرة في نهي المسلمين عن مجالسة أهل الأهواء. كثيرا ما أسأل بطريق الهاتف من أفراد أشعر بأنهم مصابون بالجلوس مع الأهواء، وآخر شيء وقع أحدهم قال لي أنت في كتاب صفة الصلاة صححت حديث يا فصلت حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له القرآن، وفي كتاب الواضع عصره هكذا يكون. قلت كيف؟ قال أنت قلت كذا وكذا، وإذا به يمكن تردي على البوصيري الذي صحح هذا الحديث في سنة الماجة، وإسناد الحديث في سنة الماجة ضعيف لا يسع. فأنا كما هو الواجب على كل باحث منسك في تجرد عن اتباع له، نقدت البوصيري وبينت أنه مخطئ في تصحيحه لإسناد حديث ابن ماجة هذا، لأن هذا إسناد ضعيف. قلت له أنت هل قرأت البحث كله في الإرواح؟ لا يجيب، لا يجيب. أبحث معه لما يصل الموضوع من التعبير السوري يجبر، يعني يكره إلى آخره يجبر. فتع علي يومين ثلاثة ويسمي هذا الشيء. هذا الحديث أنا بحثت في الإرواح لنحو 12 صفحة، 12 صفحة فقط للوصول إلى حكم إن هذا الحديث إما حسن بغيره أو صحيح بغيره فقط، 12 صفحة كلها. عرفت من بعض أن هذه تشيش من هذا الصفحة، يوهم الناس أن الظالم متناقض. ها صحح الحديث في صفحة الصلاة وضعفه في الإرواح، بينما أنا صححت في الإرواح أيضا، لكن بطريقة جهد جديد جدا 12 صفحة، لأقول في نهاية البحث مما سبق يتبين أن هذا الحديث في مجموع شروطه السالمة من الضعف الشديد، يعني بعضها في بعض شديد السالمة من الضعف الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيحا غيره. هذا كله تؤمن وأورد عنه ليظهر للناس أن هذا القربان متناقض. هذا رجل دجال يا شيخ، هو كذلك رجال كذاب من على طرق التشريع فقط. هناك طريقات، لأنه قبل زيادة وبيان هذه الطريقين يذكر قلنا أنا كنت أعلمون أن هذا المشروع أنا كنت به بطلب من مكتب التربية الخليجية، وكانوا يلحقون علي بالاحتياجات لاخراج هذا المشروع. تبين لي فيما بعد ان المدير الذي كان او رئيس المكتب هذا كان الظاهر في طريق انتهاء مده سياسته، فيريد ان يقدم للمجتمع الاسلامي اثر يخلد اسمه فيما بعد، ولذلك كان يلح عن الاحتياجات بهذا المشروع. فأنا قلت له لأنه في كثير أكثر الأحاديث عندي مدروسة وجاهزة، فأنا باخذ الخلاصة وضعها تحت أي حديث من الكتب الأربعة صحيح أو حسن أو ضعيف أو غير ذلك، لكن هناك أحاديث لم يجري عليها بعد على من بحث التحقيق، هذه لا أستطيع أن أتي عليها حكما على طريقتي أنا من هذا البحث، لكني أدرس سند الكتاب وأحكم فيه بناء على العلم الذي أنا اكتسبته في الممارسة الطويلة. هذا يكون هو بلاصتي على هذا. الآن الموجود في السنة الأربعة حكمي على طريقة من طريقتين، الطريقة الأولى وهي الأكثر لا أنظر إلى السنة، والأنظر إلى مجموع الطرق التي قالتها يدي أو ضحكي أو تحقيقي، فقد يكون سند الحديث ضعيفا في كتاب ما، فأقول إنه صحيح أي الحديث وسند ضعيف، أخذت الصحة من شروط الإخبار. وقد يكون العكس تماما، أقول هذا الحديث إسناد ضعيف. وقد أجد أنا فضلا عن غيري قد أجد له إسناد آخر في مسند أحمد فأقويه بما بعد. أما الآن لما قلت بهذا الموضوع فأعطيت الحكم النابع من نفس سند الكتاب الذي أنا وضعت تحت الحديث مرتبته استنباطا بهذه المرتبة من نفس سند من نفس السند. هذه الطريقة الثانية وهي الأهم. فبهذا يكون جوابي لك. طيب أي سؤال في الثاني من يجي؟ لأن هذا كان يجيب الله خير. والله عن ذلك لكن في العقيدة هذا أحيانا بعض الإخوة يسألوا في باب الإنسان يقول مثلا في المصر وإذا تابعون الله ومثلها الناس كذلك فإيش يعني ما رأيك في هذا؟ هل هو يعني باب مقابلة من يقول من كل سواء ما رأيك ذلك لكن قد لا نضطر أن نقول من باب المقابلة باعتبار أن صفة من صفات الله عز وجل أو كل صفة من صفات الله عز وجل تختلف كل الإسلام عن صفات المخلوقين. ومكر الإنسان غير مكر رب الأنام. ومكر الله والله خير الماكرين مجرد أنه وصف نفسه بأنه خير الماكرين خلاص أخذ الله عز وجل الصفة التي تليق بعظمته وجلاله دون الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصف رمي لهم وليس وصف نفسه. فحينئذ إذا قيل من باب المجانة والمقابلة أو لم يقل بهذه الكلمة المهم أن أي صفة فهي تختلف عن صفات المخلوقين تماما ثم لا يشتق منها اسم فاعل. فلا يقال مثلا ربنا ماكر او خادع او مخادع او مثلا ذلك وانما ينطق بالصفه كما جاء في الكتاب او في السنه ولعل في هذا الحجر الكنايه والحمد لله رب العالمين. الله ممكن يقال هذا على حسب بهذه ويمكن يقال ان الله عز وجل خلق مكر الكاتبين عليه هذا مشاهد يلا سبحانك اللهم وبحمدك.